أي موضوع باب التحذير. انتبهوا يا إخوان، اسمعوا لي، هذا الباب، هذا الباب كثير له أمثلة يعني في اللغة. هذا باب التحذير. التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. واضح؟ التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. نبهكم على ذلك، لا هذا الأمر. فإن ذكر المحذر فإن ذكر المحذر بلفظ إياه، المحذر بلفظ إياه، فالعامل محذوف لزوما وجوبا. إذا كان التحذير بإياه أو إحدى أخواتها: إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، لازم حذف عامل مطلق، سواء في تكرار ولا غير تكرار، سواء في عطف ولا محذر. والله محذر المحذر محذر فتحا بالكسر. ذكر المحذر، ليش محذر؟ طب بلفظ إياه، ما هي أداة التحذير؟ محذر فالعامل يعني محذوف لزوما، سواء عاطفت عليه أم كررته. هذا أم لم تعطف ولم تكرر. اسمع، إذا لم تكرر وحصل العطف، إياك والأصل. الأصل احذر تلاقي نفسك والأصل، ثم حذف الفعل وفاعل وهو احذر، ثم المضاف الاول تلاقيا، وامي بايش عنه الثاني فانتصر هو نفسك. نفسك نعم. ثم الثاني نعم، وانيب عنه الثالث فانتصب وانفصل الضمير. اسد الضمير اللي في نفسك ايوه هو انفصل. ايوه لان حذف فاض وانفصل الضمير، لان لازم انفصال. وتقول اياك من الاسد، طبعا ما في عطف، والاصل باعد نفسك من الاسد. ثم حذف باعد وفاعل والمضاف وهو نفسه. وقيل التقدير احذرك من الاسد. فنحن اياك الاسد، اياك الاسد، هذا ممتنع عن التقدير الاول، وهو قول الجمهور. وهو قول الجمهور التقدير الاول. ايه هو العمل الذي يحذر تلاقي نفسي كامل اسد. نعم. وزائد على الثاني، الثاني ما هو احذرك من الاسد. واضح ولا؟ وهو راي من الناظر، ولا خلاف في جواز اياك ان تفعله لصلاحيته لتقدير مين، اي اياك ان تفعله، احذرك من انت ان تفعل كذا، من ان تفعل كذا. ايش موقع من ان تفعله؟ ايش موقعه؟ اسمعوا مصدريه والله ارجوك. مين هذا؟ هي مصدريه؟ ايوه. ايش نسوي له؟ انت تسال عن مين؟ ايوه. لا لا محل لها من الأحد. طيب فين اللي بعدها؟ من أنت فعلت؟ من أنت فعل؟ الآن تقول له عند اختلف فيه النوع. أيوة. بعضهم قالوا إنه في محل نصب من الخافر، لأن هذا قياس. أيوة. وبعضهم قالوا لا، في محل جر. قصد له ليس لا لهذا، يعني تقدم عليك في بابي. نعم. أخلص. واضح، هذا على وجهين. طيب واضح. واضح. لماذا جوزوا هذه المسألة ولم يجوزوا الأولى؟ إياك أن تفعل. أسألهم مع أنهم يسبقون أنه وما دخلت عليه بتأويل مصدر. إيش الفرق بين إياك الأسد وهذه؟ يا أخي من جهة المعنى هذا تركيب، من جهة التركيب يصح أن تقول إيش أحذرك من الأسد. نعم هكذا. وأما الأول يعني إياك إيش والأسد إيه؟ ما في معنى أحذرك والأسد. نعم نعم. إيش هذا؟ نعم هكذا. ماشي ماشي ماشي. أنت تنظر من اللغة هذه، لغة هذه. نعم. ولا يكون إيا في هذا الباب، في باب إيش التحذير لمتكلم، معناه الضمير هذا لا يكون متكلم. وشذ قول عمر بن الخطاب، وشذ قول عمر رضي الله عنه. لتزكى إيش؟ لتزكى لكم الأسد. لتزكي أنت تقول لي تزكي ولا تزكي. إيش معنى لتزكي؟ إيش معنى؟ ما أدري. ليه هذا اللي استحكم؟ تزكي يا شيخ ذبح. يا تزكي يا حقب الصيد. أيوة حقب الصيد يا شيخ، لكم الأسد والرماح والسهام. يا شيخ تزكي الذكاء من الذكاء وهي الذبح. أيوة حقب الصيد. أنا عارف هذا كله، ولكن أنت مين؟ أنت وهذا بالمرة. شيخ عندنا الشكل، عندنا الشكل بالكسر. ولو عندك الشكل ما عندي. شكل كافي بالكسر. هذا عندي، هذا ما هو بالكاف. ما في لام جارة. بالفتح عندي. مكسورة الكاف. الكاف مكسورة مشددة. لا. ما هو مكسور. لام الجر. ضمير الكاف. لا مو الجر. لا مجرد. لا مجرد. لا مجرد. لا مجرد. لا مجرد. لا مجرد. لا مجرد. هذا لم الأمر، هذا قول عمر. والرماح والسهام أي وإياي الشاهد فيه، وإياي وأن يحذف أحدكم الأمر. هذا جاءك التحذير هناك بإياي، وهذا السماع متكلم. نعم وإياي هذا المتكلم، وأن يحذف أحدكم الأمر. وأصله إياي باعي، وباعي نفسه عن ذلك. باعد عنه. نعم الحذف ايش؟ الأن. وباعد كمان انفسكم انتم ان يحذف احدكم من الأن. ثم حذف من الاول المحذور، ومن الثاني ايش؟ المحذر. ولا يكون لغائب، ولا يكون التحذير لغائب. لغائب لضمير الغائب، لضمير الغائب. وشد قول بعضهم اذا بلغ الرجل فينا فإياه وإيا الشواب. هذا فيه شذوذان. أولا قبل التحذير ضمير الغاية. الثاني إضافة الضمير هذا وإيا وإيا الشواب. ما التقدير؟ فليحذر تلاقي نفسه، تلاقي نفسه وأنفسه الشواب إذا بلغ رجل 60. وفيه شذوذان قال كما قلت لكم، أحدهما اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر، والثانية إقامة الضمير وهو إياه مقام الظاهر وهو الأنفس، لأن المستحق للإضافة نعم للسماع الظاهر إنما هو إيش؟ مظهر للمضمر. المضمر. للمضمر. لا للمضمر. لا إله إلا الله تنتقص. دقيق. وين ذكر المحذر؟ أنت تقول المحذر يا مسكين. هذا المحذر. وين النفس هذا نفسك؟ محذرة. نعم. إيش هو؟ محذر. نعم. بالأول إيش؟ إنما يجب نص بغير لفظ إيا، لأن تحذره المحذر من الأول الذي تحذره. نعم. ما فهم؟ أفهم أنت. بس الآن سيأتي المحذر منه يا شيخ، هو الآن سيقول بعد شوية، هو سيقول المحذر منه. لا تسألني، أنت الآن أحكم لي. أنا إذا ما وجدت هو سأتي أنا إذا قلت ترد علي إذا قلت لك الحق ما تصدق هذا يا ولد درسته من زمان. نعم أشبك غير محذب بغير نفس إيا أو اقتصى أو اقتصى نعم على ذكر المحذر شوف محذر منه أو اقتصر على ذكر المحذر منه نعم فإنما يجب الحذف إن كررت أو عطف فلبن نفسك هذا مكرر ثاني الأسد نعم من المحذر هنا نفسك نفسك هو الذي محذر يا مسكين ظهر لك يعني فسار قولا هذا المحذر منه نفسك يا شيخ هو خطأ. يقول محذر منه ما هو قال نحن أفضل تصير على ذلك المحذر منه ما تسوي لي هذا الميل هذا الحيدة هذا محذر هو المتكلم يا شيخ المتكلم ما هو الذي يحذر نفسه المحذر هذا هو الذي يحذر غيره يعني أه؟ اسم مفعول المحذر اسم المفعول المحذر اي نعم نعم المحذر هو المتكلم والأول نحو نفتك نفتك لكن منه هذه التي والثاني إيش نحو الأسد الأسد وناقة الله وسقياه إذا تحذر احذر وناقة الله وسقياه قال له رسول الله أنا ما أسدك اسكت وابك اسكت أيوة. أنا أعرف ناقة الله نعم أيوة. غير موجود غير موجود أنا أعرفها ناقة سب تحذير أنا إيش أعرابه مفعول به لفعل المحذوف وجوب التقدير وأحذركم لا أحذركم ناقة الله يا مسكين احذروا ناقة الله ما تركوا سقياه لا سقياه لا يا أخي روح قد يتعدى وحذر لمفعولين لا أبدا ما تتعدى بمفعولين أحذركم ناقة الله لا. ما يكون هذا ويحذر ما في هذا أقول لك احذروا ناقة الله يشوف التفاعل أرزموا سقياه طبيعا الادعاء ما هو وفي غير ذلك يجوز الإظهار هنا العطف والسقياه يا شيخ نقدر إلزامه ولا أحذره أيضا نعطف عليه لا أخي يا سبخة بتركوا سقياه لها لأن لها شرب ولكم شرب يوم العالم معلوم هذا في القرآن احذرهم يحذرهم صالح نبي الله صالح من هذا ما يمكن نعطف على أحذركم أيضا معافي معطوف أفعلون به من عطف الجملة على الجملة احذروا ناقة الله واتركوا سقيا ايش بك انا لله وانا نعم اطلع نعم خلي الطريقة يجوز خلي الطريقة لمن يبني منار به به واضع الطريقة ظهر العام غير العام وبروزه ببرزته حيث طرق القدم واضع باب الإغراء كمان الباب الثاني الإغراء ضد تحذير تنبيه المخاطب على أمر حسب المخاطب أحسن ولا تنبيهه على أمر محمود ليفعله تنبيهه ليفعله ومش ليتركه يبتعد منه يتركه وحكم الإثم فيه حكم الإثم فيه في الإغراء حكم التحذير الذي لم يذكر فيه إياه هذا الفرق بينهما إن الإغراء لا يكون بإياه التحذير بس يكون بإياه يجوز يظهر عامه لا موسى مطرقة لا لم يتكرر طيب إذا نسكت هذا على نعم نعم نعم ماشي فلا يلزمه حث عامله إلا في عطفه أو تكرار كقولك المؤتة والنشرة ويجوز إلزم المؤتة والنشرة وكذلك هناك واحد أخاك أخاك إنما لا أخا له كسائل الهيئة جميل السلاح في موضع عيني فقط يجب حذف العمل يجب نعم ولكن الصلاة الصلاة جامعة ولكن لا يجب حذف عمل لا يجب حذف عمل لأنه غير مكرر ولا معطوف الصلاة جامعة بمعنى احضر الصلاة جامعة حال كونها جامعة جزاك الله هذا ايش يعرف جامعة حال على اوجه مسكين او مبتدا وخبر صلاة جامعة هذا قلتك الصلاة جامعة على اوجه صلاة جامعة صلاة جامعة الصلاة جامعة على النصب هذا صلاة جامعة شوف التحميل اللي عندي عشان ما يعرف عربه أول ليه أن مبتدأ وخبر خلي نحن ما قرأنا هذا الكلام ما تكون في باب في ذلك الباب في باب لا بلا نحن ندعو ما بلغ نعم صلاة جامعة ويقال الصلاة جامعة فتنصب الصلاة بتقدير حضور الصلاة وجامعة على الحال ولو طرح بالعامل لجاز هذا الذي قلت نعم نعم نعم يا مسكين مسكين انه لم ينعطف من وين عندك مسكنة فيها مسكنة ونص كمان مسكنة هذا باب اسماء الافعال واضح هذا باب أسماء الأفعال اسم الفعل يعرف اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى مستعمال معنى مستعمال فشتان شتان نابت عن افترقة معنى وعمل فكما أن افترقة يأخذ الفاعل نعم وكذلك شتان ياخذ الفعل اذا كان اسم الفعل اذا كان الفعل الذي بمعناه لازما قاصرا يكون اسم الفعل قاصرا بعود هذا اخذ لا هيهات هذا مثل باع مثل باع بعود في العمل كما ان بعود ياخذ الفاعل فقط ياخذ المفعول وكذلك يعني هيهات وكما أن وكذلك دراك بمعنى دري اعلم هذا يأخذ المفعول لأن أدريك هذا يأخذ المفعول وكذلك ضرابي هذا قياس بمعنى دري ما فهمت ولا طيب الشيخ هو يدل على الحدث اسم الفعل يدل على الحدث الفعل الذي بمعناه يدل على الحدث شتان وصه بمعنى سكوت وكما أن صه وسكوت يأخذ الفاعل وكذلك صه وأوه بمعنى أتوجعت المضارع هذا يأخذ الفاعل فقط انتبهوا للقواعد هذه الطيبة هنا ذاك روي والمراد بالاستعمال هناك والمراد بالاستعمال المراد بالاستعمال يا إخوان انتبهوا كونه عاملا غير معمول وكما أن الفعل يعمل ولا يعمل فيه فكذلك اسم الفعل يعمل ولا يعمل فيه الفاعل داعي الفعل يعمل ولا يعمل فيه طيب عوامل الداخل على المضارع العوامل الجزمي والنصبي اللي عملت فيه النصبة انتبه يا اخي انتبه هل يكون فاعل لا هذا يعمل ولا يعمل فيه كان نيابة عن الفعل بلا تأثير وكيف تقال الأخي ولذلك كان حقة الأمر صح بين العامل فيه ابني اسكت تسكت تكون فاعل ولا تكون مسكين. مسكين جديد أخلفني مسكين. مسكين فخرجت المصادر والصفات لأنها تعمل ويعمل فيه. نعم بخلاف اسم الفعل. اسم الفعل يعمل ولا يعمل فيه. ولذلك ما بني المصدر البدلي كما بني تسمى الأفعال. نعم. لأن المصدر البدلي ولو كان يشبه الحروف ليت ولعل وكأن. واضح؟ نعم. يشبهها في النيابة عن الفعل في المعنى العمل. خالف يعني اسمه الأفعال. لأن هو يعمل ويعمل شيء. بخلاف أسماءه الأفعال. أسماءه الأفعال تعمل ولا يعمل فيه كما أن الحروف ولذلك بنيت تعمل ولا يعمل فيه. هل الحرف يكون فاعل؟ لا. ولا يكون مفعولا به؟ لا. ولا يكون المبتدا؟ زي اسم الفعل. هاي يسكت. اسكت بس. استمع بس. طيب. في نحو ضربا زيدا. أقائم الزيدان كمان. اسم الفاعل هنا عمل فيه لأن عمل فيه في هذا المثال عامل معنوي وهو الابتداء قائم الزيدان فإن العوامل تدخل عليه والضربا ضربا لإيش هو العامل فيه إدرك محذوف ومسكين وموروده بمعنى الأمر وروده اسم الفاعل اسم الفعل بمعنى الكثير هو الكثير في لسان العرب ولذلك ابن مالك قال في ألفته وفي ألفته وما بمعنى أفعل كآمنا كثير وغيره كوي وهي أتانا زور واضح انتبه ماشي مثل نحو صح بمعنى سكوت وما بمعنى فوف وآمن بمعنى استشيء انكفيف صح بمعنى سكوت ومه بمعنى انكفيف وآمن بمعنى استشيء ونزالي وبابه وباب بابه يعني القياس الذي يقاس عليه القياس القياس نعم قياسي هذا وما وبمعنى الماضي والمضارع والمضارع قليل تشتان بمعنى افترق وهيهات بمعنى بعودة هيهات هيهات لما توعد هيهات هيهات العقيق ومن به نعم وأوه وأوف بمعنى أتوجع وما أتضجع واضح وواء ووج واهن بمعنى عجب كقوله تعالى ويكأنه ويكأنه لا يفلح الكافر لا يفلح الكافر أي أعجب لعدم فلاح الكافر وقول الشاعر و لأبي أنت وفوك الأشنبون الأشنبون قالت له قالت له ريح الصبا يقول هنا في عربي يا شيخ اسم فعل مضارع يقول في عربي الآية اسم فعل مضارع اسم فعل مضارع نقول في عربي الآية اسم فعل مضارع على تفسير المصنف أنا قلت فعلي ويكأنه اسم فعل مضارع بمعنى أعجب كأنه ضمير مستتر تقدير وأنا الفاعل ضمير مصدر وجوبا تقديره انا طيب كانه لا يفلح الكافر كانه وي كانه كان هذه من اخوات ان العامله عملها والها اسمها مبني على الضم انتبه انتبه انتبه قف الجمله في معاد نصب كانه لا يفلح الكافر ربع الخبر انتبه الآية هذه تحتاج للعرب أيوة عشان ما هو إعرابه، إعرابه الذي على التوصيل. وأنا ما أقول في كتاب الله برأي. نعم التفاصيل لازم مرجوع التفاصيل. يعني قصدك قد تكون الكاف حرف جر؟ حرف جر. كيف التشبيه؟ حرف جر إنه تشبيه؟ لا بس يمكن هذا يحتاج يعني ما تعرف. يعني لا اسكت وأقول كما قلت لك. ما أقوله يا اسكت وأقول. السلامة من السكوت. التفاصيل موجودة عندي. حتى نراجع التفاصيل الذي قال الذي قاله تعالى أبوه التفاصيل هو الذي يجيكم. إيش قال التصريح له؟ التصريح ما جاء صحيح. قال فوي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب والكاف حرف تعليل وأن مصدرية مؤكدة. تسمى أسمى هو لعرف اللي عرف تعليل. أي أعجب لعدم فلاحك تعليل. هذا قول الخليل وسبويه. وقال أبو حسن وي بمعنى أعجب والكاف حرف خطاب وقيل الكاف للتشبيه بمعنى الظن وهما كلمتان. وقال الكسائي وي محذوف من ويلك قال عنتر. ويلك كمان ويك عنتر. ويك عنتر ويك عنتر. نعم شعر خلاف يا شيخ بين ال... لا هذا اعرب هذا باعراب سيبوي والخليل. سيبوي هو الخليل هم شافوا شافوا العرب شافوا العرب انتبه. طيب ارجع ارجع الى العرب. الجملة عيد خليل شوي خليل شوي خليل شوي ارجع الى خليل شوي ارجع الى القول هذا. فوي اسمه فعل مضارع. لا خلي هذا هذا من اعجبه. والكاف حرف تعليل وان مصدرية مؤكدة. كاف حرف تعليل ايوه. وان مصدرية مؤكدة هذا قول الخليل وسبوي. نعم. هذا معناه اعجبه لعدم كفاءة لعدم فلاح لكافة. هكذا. نعم. هذا هذا الاعراب التي هو الصح. ولذلك قلت لك يعني كيف هذا حرف تعليل انا اعرف اعرابه من تعليل يعني مجرور جر لو مثلا حرف تعليل بمعنى جر الكعب بمعنى لم التعليل قال جر هي جر دخلت على لعدم لازم فتح وهم لعدم فلاح وتؤول بالمطر لعدم فلاح الكافرين الكافي اعجبه لعدم فلاح الكافي هذا المعنى كمان المستقيم. يا سلام تمام ها تمام يا شباب زهر الحق. زهر الحق نمشي ولذلك القرآن ما نتعدى عليه. لا لا نحن قال أنا إذا جئت أنا ما أكلف نفسي. طيب إيش معنى قول الله أبو الحسن يا شيخ والكاف حرف خطاب. خطاب. والكاف حرف خطاب وقيل كاف للتشبيه. المهم ليس كان ليس بباب كان. ويلك على على الإعراب الثاني. ويلك نعم. ويلك أعلم ما وعد الله ولا حرف خطاب. مستغل لا بقمي من الخيس ويلك ويكا عنتر يعني أخدمي أخدم فعل ردع الوزي بمعنى ويلك أحمد أنت البلاغ ويلك حذفت الله ليس من أخواتي أنا أحسن عندي الأعرب الأول العرب سبوي ناوي هذا اسم الفعل بمعنى عجب كأنه الكاف هذا إيش؟ تعليل. بمعنى تعليل. تعليل اللام. تعليل أيوه. دخلت على أن. أيوه. أعجب لعدم. واجب. ولها اسم إني. ولكن الضمير هذا إيش؟ ضمير الشأن. الشأن. والجملة خبر. الجملة خبر. واضح. واضح. أعجبه لعدم فلاح الكافي. واضح هو بينه هنا الكتاب ذكر لعدم فلاح الكافرين تعجب لعدم فلاح الكافرين انت ما شفتها انا ما شفتها قال لعدم فلاح الكافرين الله مش على مزعم السيبوي والخليل وابي ابي انت وابوك ليش لذلك هذا الكتاب اقتصر على قول سيبوي والخليل نعم وقول الشاعر واه اللي سلم ثم واهم واه واضح وا اسم فعل مضارع بمعنى عجب واه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير الله بمعنى أجب، مستتر فيه وجوب تقريره أنا بأبي، جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر مقدم، وأبي مضاف أيها المتكلم نعم واضح آخر. نمشي اسم الفعل ضرباني يا إخوان، أحدهما ما وضع من أول الأمر وهو المرتجل الذي ما سبق استعماله في غير اسم الفعل، هذا المرتجل الذي ما نقل كشتان وصح ووج وصهيها وصح. الثاني ما نقل من غيره إليه إلى اسم الفعل، وهو نوعان منقول من ظرف أو جار ومجرور، نحو عليك بمعنى الذب، عليكم أنفسكم هذا منقول من الجار، هذا المنقول من اسم الفعل لأن أول هذا جار ومجرور، والآن صار عليكم هذا اسم الفعل بمعنى الذب. الذم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أنفسكم هذا هو مفعول، لأن اسم الفعل جر والمجرور لا يأخذ اسمه، لا يأخذ المفعول، ولكن الآن لما كان إيش يعني إلزموا بفعل نعم هذا المنقول. إذا كم ينقسم اسم الفعل؟ ضربان ما هم؟ منقول وترتجل منقول وترتجل، قول المرتجل والمنقول. ما هو المرتجل وما هو المنقول؟ وترتجل ما هو المرتجل وما هو يعني المنقول؟ هات يا ولد انا نعم